والدابة يتحرك. أي يتحرك؟ نعم. يا رجل عنده دكان فجاء مجموعة من الصبيان واشترك منهم لعبة، فأخذ هؤلاء الصبيان الألعاب وأتلفوها، فلا يكون يعني البائع هل له أن يردوا هذه الدفات على صاحب الدكان؟ المستفاد تلفات، لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ ولا تلفات تلفات، يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا؟ هذا السؤال نقول أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العادة يعني لو أخذ الصغير نصف ريال ريال جرت به العادة، لكن لو أخذ لعبة 50 ريال ما جرت به العادة. لو كل واحد قال أنا لعبتي كما قلنا متى اليسير لا بأس به. إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول رحت المفوة اذهب إلى أبيك وأتي. نعم، لكن ما ب50، ما في لعبة ب50 ريال. نعم، اللهم أهدنا لمن هديت. أنا ما أظن أن ألعاب هذه السيارة الصغيرة هذه أنها ب50 ريال. 25 ريال. نعم، الصغيرة يا ناس هل كفرها زي الزرار؟ هذا ب50 ريال. شو؟ الآن العرف الصغير ب10 سنوات يتصرف ب200 خلص. إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح، بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها، لأن هذا مما جرى في العروض. نعم، إقرار المفلس إقرار المفلس بدين، لا بعد الحجر ولا قبل؟ بعد الحجر لا يقر إقراره على ما في يده من المال. ها؟ وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك، يرجع الغنم بقسطه. نعم، لا لأنه فرق عظيم. الله ويلزمهم أرض الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليه، وإن تم لصغير 15 سنة أو لبث حول أمره شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سديد زال أجرهم إلى قضاء. أو عقل مجنون. نعم، ورشد في الألف. في البلوغ، وتزيد الجارية في البلوغ، وتزيد الجارية في البلوغ بالخير، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك الحجر قبل بلوغه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، فمتى يكون الحجر لحظ الغير؟ كما يكون الحجر لحظ الغير إذا كان رجل مفلس مثلا وعليه ديون الناس. ومتى يثبت؟ يثبت إذا قال في الحاجة. لا، يعني ما سببه؟ سببه عدم توفيق. إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت من أكثر من مال. طيب، هل من الحجر لحظ الغير